بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد، لازلنا أيها الإخوة مع تعليقنا وشرحنا على منظومة نغمة الأغاني لمؤلفها الإمام أحمد بن مشرف الأحسائي رحمة الله عليه. لازلنا في فصلها الثاني الذي عنونه بقوله: فصل في من يصادق ويصافى، وبالضبط عند قوله: يحفظ ما في عيبتك، يصون ما في غيبتك. سبق أن بينا آثار الوحي في هذا الباب وعلقنا عليها بما تيسر، وذكرنا أقوال الصحابة والتابعين وأقوال العلماء من بعده. وكذلك في هذا المجلس الذي هو المجلس 87 سنقرأ شيئا من كلام العلماء ونعلق عليه بحسب ما تيسر. فمما جاء قول الإمام ابن حبان رحمه الله في روضة العقلاء، حيث قال في هذا المعنى الذي هو عدم الاشتغال بعيوب الناس والحرص على الاشتغال بعيوب النفس، قال رحمه الله: الواجب على العاقل لزوم السلامة بترك التجسس عن عيوب الناس مع الاشتغال بإصلاح عيوب نفسه، فإن من اشتغل بعيوبه عن عيوب غيره أراح بدنه ولم يتعب قلبه، فكلما اطلع على عيب لنفسه هان عليه ما يرى مثله من أخيه، وأن من اشتغل بعيوب الناس عن عيوب نفسه عمي قلبه وتعب بدنه وتعذر عليه ترك عيوب نفسه، وإن من أعجز الناس من عاب الناس بما فيهم، وأعجز منهم من عابهم بما فيه. هذا الكلام الذي انتقيته للإمام بن حبان رحمة الله عليه انتقيته لأسرار تضمنها بعضها لم يذكر فيما مضى. أولا، قال: الواجب على العاقل لزوم السلامة بترك التجسس عن عيوب الناس. فالسلامة هنا قد تكون عامة، فتكون سلامة في الدين، وسلامة في العرض، وسلامة في العقل، وسلامة من ألسن الناس بالطعن وغيرها. بترك التجسس عن عيوب الناس، أي أن سر السلامة والهناء هو أن تترك التجسس، لأن التنقيب عن العيوب هو من جملة التجسس، وقد نهانا ربنا عز وجل عن التجسس فقال: ولا تجسسوا. قال: مع الاشتغال بإصلاح عيوب نفسه، لأن الإنسان إذا لم يشتغل بشيء اشتغل بغيره، وهذا في كل مجالاته. ففي مجال العيوب إذا لم يشتغل هو بعيب نفسه اشتغل بعيب غيره. قال: فإن من اشتغل بعيوبه عن عيوب غيره أراح بدنه، لأنه إذا اشتغل الإنسان بعيوب الناس حمله ذلك على أن يسهر، وحمله ذلك على أن يحسد، وحمله ذلك على أن يتغير، وعلى أن يطمع، وكل هذا الذي ذكرت هو روحي أثره متصل بالبدن. فمن أكثر السهر معددا لعيوب الناس تعب بدنه، ومن حسد الناس اصفر لونه ونحف جسمه، وهكذا مما يذكرون في آثار الحسد على الجسم. وكذلك القلب، فالقلب له راحة لا بد من أن نعطيها له، فنحن إذا أتعبناه بأن جعلناه يقلب فكره فيما عند الناس من عيوب فإنه سيتعب. قال: فكلما اطلع على عيب لنفسه هان عليه ما يرى مثله من أخيه. وهكذا الإنسان كما سبق أن بينا يحمل بين جنبيه عيوبا، والله هي أعظم من عيوب كثير ممن يرى في الناس. قال: وأن من اشتغل بعيوب الناس عن عيوب نفسه عمي قلبه، أي قلبه ذهبت منه البصيرة ولا يسعى لتصليح حاله، وتعب بدنه لشدة حسده ولشدة تفكيره ولشدة سهره، وتعذر عليه ترك عيوب نفسه. لماذا؟ لأن الإنسان إذا تعود شيئا وألفه صعب عليه أن يتركه بعد ذلك، فهذا ألف تعداد عيوب الناس، وألف الانتقاد، وألف التجسس، وعليه فإنه يصعب عليه أن ينتقل من حال إلى حال. فإذا حصل عيبا لصديق أو عيبا لشيخ أو عالم أو داعية فرح بذلك واستأنست نفسه الأمارة بالسوء. قال: وإن من أعجز الناس من عاب الناس. إن من أعجز الناس أي عن تحقيق معالي الأمور من عاب الناس بما فيهم، وأعجز منه من عابهم بما فيه، وهذا نظر دقيق في نفسيات الناس، لأن من الناس من به عيوب فلا يريد أن تظهر إلى غيره، فماذا يصنع؟ يسقطها على غيره، حتى يسميها علماء النفس بنظرية الإسقاط. فكي تجعل الناس لا ينظرون إلى عيبك تتهم غيرك به، والله المستعان. أيضا من بديع ما جاء قول الإمام ابن الجوزي رحمة الله عليه، قال: من عرف الشرع كما ينبغي وعلم الرسول صلى الله عليه وسلم وأحوال الصحابة وأكابر العلماء علم أن أكثر الناس على غير الجادة، وإنما يمشون مع العادة، يتزاورون فيغتاب بعضهم بعضا، ويطلب كل واحد منهم عورة أخيه، ويحسده إن كانت نعمة، ويشمت به إن كانت مصيبة، ويتكبر عليه إن نصح له، ويخادعه لتحصيل شيء من الدنيا، ويأخذ عليه العثرات إن أمكن. وهذا كلام نفيس وشرحه يطول، وفيه نظر في أحوال الناس وطبائعهم ومعادنهم من إمام عالم يعني له بعد في النظر وعمق بديع جدا كما هو معروف عنه رحمة الله عليه. قال: من عرف الشرع كما ينبغي، أي من تعلم من مشكات النبوة وعلم الرسول صلى الله عليه وسلم، أي درس أخلاقه ودرس سيرته التي هي الفهم الصحيح للإسلام، وأحوال الصحابة، أي فهم مثل فهمهم المرضي من السماء، وأكابر العلماء الذين نهجوا نهج الصحابة في الفهوم واقتدوا برسول الله صلى الله عليه وسلم فورثوا علمه، علم أن أكثر الناس على غير الجادة. وهذا لأن الإنسان إذا تعلم اتضحت عنده الصورة، فصار يرى الحقائق على هيئتها المرادة، فترى أن أكثر الناس تافه. قال: وإنما يمشون مع العادة، أي الذي يتحكم في الناس ما اعتادوه، فإن اعتادوا سوء الخلق مشوا معه، وإن اعتادوا التفاهة والسفالة مشوا معها، أيضا إذا اعتادوا الخير مشوا معه، وهذا لا يأتي إلا بفقه وسليم فطرة. قال: يتزاورون فيغتاب بعضهم بعضا، لأن المجلس لا يحلو عندهم إلا إذا حضروا مائدة عليها لحم بعض البشر، وقد تكون تلك اللحوم مسمومة إن كان ممن حضروا من العلماء والدعاة. قال: ويطلب كل واحد منهم عورة أخيه، فتجد الواحد في المجلس يسأل عن عورة الآخر من الغائبين، فيجيبه الناس بدون إنكار ولا ذم، حتى كأنهم تعارفوا على أن هذا الخلق مما جرى عليه الناس وأنه لا بأس به عياذا بالله. ثم الثمرة بعد هذا ما هي؟ قال: يحسده إن كانت نعمة، فإن كان هذا الغائب قد من الله عليه بنعمة تمنوا زوالها أو تمنوا أن يصاب بمصيبة. قال: ويشمت به إن كانت مصيبة، فإن ذكروا للغائب مصيبة وابتلاء فرحوا بذلك. قال: ويتكبر عليه إن نصح له، فإذا بلغ هذا الحاضر نصيحة تكبر عليها ونظر إليها بازدراء وجعل يبرر لذلك. قال: ويخادعه لتحصيل شيء من الدنيا، فتجد في الجالسين أناسا يراوغون أناسا معهم بالمداهنة ببذل الدين من أجل الدنيا، القصد من ذلك دنيا، فحسبنا الله ونعم الوكيل. قال: ويأخذ عليه العثرات إن أمكن، وهذا شأن كثير من المنسوبين إلى الاستقامة، ومن المنسوبين إلى طلب العلم ونحو ذلك، فكثير منهم لا يجلس في المجالس إلا لاصطياد العثرات، لا يجلس إلا لقصد الإساءة والظلم، فتجده يسمع إلى الشيخ سمعا حثيثا تخاله أنه طالب علم جاد، ولكنه يزن كلام الشيخ ويحمله أسوأ المحامل، فيتقول عليه بعد ذلك ويقوله ما لم يقصد وما لم يقل. وحسبنا الله، ونقتصر على هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.